السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أحبتي إخوتي الكرام، حسن بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فأشار إلى القبر وقال: ركعتان مما تحقرون وتنفلون أحب إلى هذا من بقية دنياكم، ركعتين ينقذوه. لذلك اسمحوا لي أن أسرد حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه متعلق بالعذاب والنعيم في القبر. الحديث عند البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وقد روى البخاري في كتاب التعبير أن النبي كان يقول للصحابة عند الفجر: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإذا رأى صحابي شيئا أخبر به الرسول فيؤول النبي ذلك له. قال: وإنه قال لنا ذات غدا: رأيت الليلة أتياني، وقال لي: انطلق. فانطلقت معهما حتى أتينا على رجل مضطجع لقفاه، وآخر قائم عليه بفهر أو صخرة يسقط الصخرة على رأسه فيشدخه، ثم يتدحرج الحجر فيتبع الحجر فيأخذه، ثم يعود فيفعل به ذلك وقد عاد رأسه كما كان. فقال النبي: سبحان الله، ما هذان؟ قال: انطلق انطلق. قال: فأتينا على رجل مضطجع لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب يشرشر، يعني يشق شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإذا انتهى من هذا الموضع فعل به ذلك في الموضع الآخر. ففزع النبي وقال: سبحان الله، ما هذان؟ قال: انطلق انطلق. فأتينا على نهر ماؤه أحمر مثل الدم، وإذا رجل يسبح، وعلى شاطئ النهر رجل عنده حجارة، كلما أراد هذا السابح أن يخرج ألقمه حجر فيعود مرة أخرى في السباحة. قال: انطلق انطلق. بعد أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذان؟ فإذا مثل بناء التنور، حاجة زي الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع. قال: فإذا لغط وأصوات عالية. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة يأتيهم لهب من تحتهم، فإذا على اللهب ضوضوا. قلت: سبحان الله، ما هؤلاء؟ قال: انطلق انطلق. فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، فإذا في وسط الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه في السماء طولا، وحوله أطفال كثر. قلت: من هذا ومن هؤلاء؟ انطلق. قال: فأتينا على رجل كريه المرآة عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فأتينا على دوحة عظيمة، اصعد. فصعدت حتى إذا كنت في أعلاه، فإذا مدينة مبنية لبنة ذهب ولبنة فضة، وتلقان رجال شطر من وجوههم كأحسن ما أن ترى، والشطر الآخر كأقبح ما أن ترى. فقال: قعوا في هذا النهر، فإذا نهر معترض كأن ماءه المحض في البياض. فجاءوا وقد رجع ذلك السوء عنهم. ثم صعدنا فدخلنا تلك المدينة، فإذا قصر أبيض مثل الربابة. قال: هذاك منزلك، هذاك منزلك، وهذه جنة عدن، وأنا جبريل، هذا ميكائيل. ماذا رأيت يا رسول الله؟ المشهد الأول الذي يضرب على رأسه هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، سمع الأذان وينام، يفعل به ذلك في قبره، يأخذ القرآن ويحفظه ثم ينساه ويعرض عنه، يفعل به ذلك في قبره. والثاني رجل كذاب شديد الكذب كثير الكذب، يجلس في مكان أو على شاشة أو على موقع على النت ونحو ذلك، ويكذب الكذبة، يلوث الأعراض ويؤذي أهل البراءة وأهل النزاهة، يؤذيهم بلسانه. هذا الكذب، هذا الكذاب يفعل به ذلك في قبره. والآخر الثالث آكل الربا الذي يسبح في نهر الدم. أما هؤلاء الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني، يفعل بهم ذلك في قبورهم. أما الرجل الطويل هذا إبراهيم عليه السلام والأطفال حوله، كل طفل مات قبل البلوغ. أما الكريه المرآة فمالك خازن النار. أما القوم الذين شطر من وجهم كأحسن ما أن ترى، والآخر كأقبح ما أن ترى، فهؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هذا الذي ذكرته يتحدث عن البرزخ، هناك نعيم هناك عذاب. فأنت في قبرك ممتحن، وأنت في قبرك تجد شيئا من هذا، فأحسن عملك لعلك تكافئ في قبرك. السلام عليكم ورحمة الله.